الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما الحكم فيما لو سافر ليستحل الفطر؟ هذه خدعة رافضية عند الرافض. يعني عند الرافض يقولون إذا جعت أو ظمأت وأردت أن تفطر ما يحل لك تفطر أنت في البلد، لكن تروح تسافر ثم تفطر وترجع. المتقرر عند العلماء أن كل من نوى الحرام عومل بنقيض قصده، قاعدة كبيرة عند أهل العلم أن من نوى الحرام عومل بإيش؟ بإيش؟ بنقيض قصده. طيب هذه قاعدة احفظوها، مثلها قاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وكل من قبل الأوان استعجل عاقبه بالحرمان عما استعجل. طيب وش الحكم الشرعي بناء على هالقاعدتين؟ لا يستحل الفطرة، لا يستحل الفطرة. فإن تاب من تلك النية الفاسدة وقال أنا الآن مسكت طريق مكة على أنني سأفطر وأرجع، لكن والله سأغضب الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من هالنية وسأواصل للعمرة، فهل يستحل الفطر الآن؟ لما؟ وش القاعدة تقول؟ أحسنت يا أخي الكريم، تكفى عدها مرة ثانية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن نمنعه ونحرمه من الفطر ما دامت علة الخبث واستحلال الحرام موجودة، لكن متى ما ذهبت علة الخبث واستحلال الحرام ارتفعت العلة، فيجوز له حينئذ أن يفطر.